رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أو شرعا أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله. افتتحت هذه الأقوال بالتكبير: الله أكبر، الفاتحة، سورة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التشهد الأول، التشهد الأخير. وأفعال: ركوع وسجود وقيام وجلوس إلى آخره. تبدأ بالتكبير لأن تكبيرة الإحرام ركن، وتختم بالتسليم وهو آخر الصلاة، حينما يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إلى السنن وإلى الواجبات وإلى الأركان، وأوضح لنا الشروط، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. بين لنا ما يترك، ما يكره في الصلاة، كالالتفات مثلا، ورفع البصر إلى السماء، وتغميض العينين، ووضع اليدين على الخاصرة إلى آخر. هذه كلها مكروهة في الصلاة. ثم بعد ذلك بين لنا أن الإمام إذا التبس عليه الأمر أو إذا ارتج عليه فتح عليه المأموم، وهذا لا يؤثر في الصلاة. يعني إمام قارئ وقد حفظ السورة أو حفظ الآيات، أراد أن يقرأ، ارتج عليه، يعني لم يستطع أن يكمل، فالمأموم يبين له ويفتح عليه. فلو قال الإمام مثلا في الركعة الثانية على سبيل المثال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم بعد ذلك لم يتبين له باقيها أو لم يتضح له باقيها، يقول الذي خلفه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأجل أن يأخذها الإمام منه ويستمر في قراءته. إذا ارتج على الإمام فتح عليه المأموم، وإذا نابه شيء، نسي السجود، يعني مثلا جلس بين السجدتين وأطال، قال رب اغفر لي ودعا بالدعاء المطلوب، أو سجد وقال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأكمل الخمس والعشر وما رفع، فيقول المأموم: سبحان الله، لأجل أن ينبه الإمام إلى ما ينبغي له أن يفعله. فإذا كان المأموم رجلا قال سبحان الله، وإذا كان امرأة فإنها تصفق لترشد الإمام إلى ما ينبغي له أن يفعله. وإذا نابه شيء سبح رجل، يعني قال سبحان الله وصفقت امرأة. والتصفيق له يعني طريقة، لا تصفق بيديها هكذا، وإنما بظهر ببطن إحداهما على ظهر الأخرى، إما بطن الشمال على ظهر اليمين أو العكس. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. إذا كان الإنسان مرهقا أو متعبا أو به كسل أو به نوم وتساهل، فإنه يحاول قدر المستطاع أن يكتمه أو أن يمنع هذا التفاعل. إذا لم يستطع فبيده اليسرى بظاهرها لا يفتح فاه ويتفاعل، فإن هذا من المكروه في الصلاة، وإنما يضع يده على فمه ويضع ظهر اليسرى كأنه يحول دون شيء يريد أن يخرج، لأنه ورد بأنه إذا فتح فمه أو فتح فاه دخل الشيطان. وهكذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها في صلاته، وهي من الأهمية بمكان. ولمأموم فتح على الإمام 443. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولمأموم فتح على يفتح على إمام. الإمام قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وبعدين ما يدري في اللي بعدها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. المأموم يقول الذي هم فيه مختلفون لأجل أن يستمر الإمام. نعم، هذا هو الفتح. ولمأموم أن يفتح على إمامه. نعم، ولمأموم فتح على إمامه إذا ارتج بتخفيف الجيم، أي التبس عليه أو غلب في الفرض والنفل. لا فرض بين الفرض والنفل، لكن قلنا أمس في درسنا السابق ليس لمأموم أن يفتح على غير إمامه. لو أن إنسان يصلي هنا ثم بعد ذلك جماعة يصلون وغلط إمامهم فلا يفتح عليه إلا من كان معه. نعم، ولمأموم فتح على إمامه إذا ارتج بتخفيف الجيم، أي التبس عليه أو غلط في الفرض والنفل. روي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، أي أن تنبه علينا؟ رواه أبو داود. قال الخطابي: إسناده جيد، وكالتنبيه بالتسبيح، ويجب فتحه على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة. يعني قرأ بعض الآيات في الفاتحة ولم يكملها، تفتح عليه لأجل أن يستمر في قراءتها. نعم، أو غلط في الفاتحة كنسيان إمامه سجدة، فالإمام نسي سجدة. يعني مثلا عندنا سجدتين، سجد السجدة الأولى ثم جلس يقول رب اغفر لي وعطاه، ونسي السجدة الثانية، فالإنسان يفتح عليه. نعم، ويجب فتحه إذا ارتج على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة كنسيان إمامه سجدة، فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه. قال في الشرط: وإن عجز عن إتمام الفاتحة. إذا عجز الإمام عن إتمام الفاتحة ولم يفتح عليه أحد المأمومين فإنها تبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن، كذلك التكبيرات، تكبيرة الإحرام ركن وبقية التكبيرات واجبة. والقرآن يعني يجب عليه أن يقرأ في بعد الركعة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة، لكن الفاتحة قراءتها ركن في كل ركعة. نعم، وإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته، صححه الموفق لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت، فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بها. إذا كان إمام ونابه أحد ما قدر يكمل في الركعة الثانية، أصابه ما أصابه، لم يستطع الإكمال، أصابه مرض أقعده لا يملك معه الإتمام، فله أن يستخلف من خلفه من المأمومين ليكمل الصلاة بهؤلاء الجماعة، فله أن يستخلف. نعم، فله أن يستخلف من يصلي بهم وكذا لو عجز في أثناء مر بنا لو أن الإمام يصلي في الركعة الأولى والثانية ثم أحس بأن وضوءه سينتقض، فإذا أشار إلى من خلفه ليتقدم ويكمل، فإن كان ذلك قبل انتقاض وضوء الإمام صح الاستخلاف، وإن حصل الانتقاض فلا، فيتوضأ ويبدأون من جديد. نعم. وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الإتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم ويقرأ، يعني جلس للتشهد الأول وما قدر يقوم، ما قدر يركع، ما قدر يثني ظهره، فقد عجز. والركوع ركن من أركان الصلاة، ما العمل؟ يستخلف من يكمل الصلاة بهم. الدين يسر ولله الحمد. نعم. ويكره فتح مصل على غير إمامه. نعم. وإذا نابه أي عرض لمصل شيئا، وقلنا هذا معنى هذه العبارة، يعني أنا الآن أصلي ثم بعد ذلك جاء جماعة أصلي نافلة، أصلي المغرب نافلة، وجاءوا ناس يصلون المغرب فصفوا بقربي، أنا أصلي نافلة وهم يصلون فريضة، احتاج إمامهم إلى من يفتح عليه، فليس لي أن أفتح عليه لأني لست الإمام ولست من المأمومين، فإذا فتح عليه أحد من المأمومين معه فنعم وإلا فلا. نعم. وإذا نابه أي عرض لمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو يفعله في غير محله، إذا عرض له أمر ما العمل؟ الرجل له دور والمرأة لها دور آخر، ما هو دور الرجل؟ يسبح. ما هو دور المرأة؟ تصفق، وذلك للتنبيه، إذا نابه أمر سبح رجل قال سبحان الله، وإذا كانت امرأة صفقت. فمثلا لو أن إنسانا قام من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الأول، فإن الرجل أي المأموم خلفه يقول سبحان الله لأجل أن يجلس للتشهد الأول، والمرأة تصفق لأجل أن تنبه الإمام ليجلس للتشهد الأول. وهنا نعرف أن هناك أحكام، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة قبل أن يجلس فإن شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، وإن استوى قائما كره له الرجوع، وإن لم يستوي فيندب له الرجوع، وهكذا، يعني ثلاثة أدوار. نعم. وإن نابه أي عرض لمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه، إذا نابه شيء ناب أي أمر، يعني حصل أنه يعني اختلط عليه الأمر، لم يركع، لم يسجد، أطال، سجد ولم يرفع رأسه، ماذا يكون موقف الرجال؟ الرجال يسبحون، وماذا يكون موقف النساء؟ النساء يصفقن. كاستئذان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو يفعله في غير محله سبح بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا، رجل ولا تبطل صلاته إن كثر تسبيحه لأنه من جنس الصلاة. لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله ورد ثلاث مرات أربع مرات ما تبطل، لماذا؟ لأنه من جنس الصلاة، لأن هذا الفعل من جنس الصلاة. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، فقد امرأة حتى التصفيق له طريقة، يقول العلماء رحمه الله ما تقول هكذا، وإنما ببطن الكف على ظاهر الأخرى، إما بطن اليسار على ظهر اليمين أو العكس. لحديث سهل بن سعد مرفوعا إذا نابكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفق النساء، متفق عليه. يسبح الرجال، الرجال يسبحون، والنساء ماذا يفعلن؟ يصفقن. ما سند هذا الحديث؟ قال متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وتبطل صلاتها إن كثر تصفيقها، يعني المرأة لابد تصفق كذا واستمر وكثر التصفيق بدون حاجة فهذا يؤثر على صلاتها. نعم. لأنه عمل من غير جنسها، لأن من ناحية التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا من جنس الصلاة، لأن الإنسان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، فهذا من جنس الصلاة، لكن التصفيق ليس من جنس الصلاة. نعم. وتبطل صلاتها إن كثر تصفيقها لأنه عمل من غير جنسها، وكره تنبيه منهما بنحنحة، يبدو تنحنح أو المرأة تتنحنح، نقول هذا مكروه. نعم. وكره تنبيه منهما بنحنحة للاختلاف في الإبطال بها، وكره بصفير، صفير يعني يخرج منه صوت، وهذا من عمل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قالوا هو الصفير. بلى. نعم. لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكره تصفيقه، تصفيقه يعني الرجل، لأن التصفيق ليس من أعمال الرجال وإنما من أعمال النساء، فعمل الرجل هو التصفيق. نعم. وكره تصفيقه لتنبيه أو غيره للآية، وكره تسبيحها للمرأة تقول سبحان الله سبحان الله هذا مكروه. نعم. وكره تسبيحها للتنبيه لأنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالحديث المتفق عليه أي الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم، أمر المرأة أن تصفق، فإذا صفحت فقد أتت بخلاف ما أمرت به. نعم. وكره تسبيحها للتنبيه لأنه خلاف ما أمرت به، ولا يكره تنبيه منهما بقراءة، ولا يكره تنبيه منهما بقراءة، يعني مثلا مثلا قرأ، حصل عنده لبسون فقرأ أحد المأمومين آية توضح هذا اللبس وتزيل ما علق بالإمام، فإذا فعل هذا سواء كان رجلا أو امرأة فهذا لا يقصر، فالصلاة صحيحة. نعم. ولا يكره تنبيه منهما بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه كتحميد واستغفار كما لو أتى به لغير تنبيه، وظاهر ما سبق لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب. نعم. ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة، وتبطل به لو كانت المرأة تعبث وتلعب من باب العبث واللعب فتصفق فنقول هذا يبطل الصلاة لأنه ينافيها. نعم. ذكره في الفروع ومن غلبه تثاؤب، غلبه تثاؤب كظمه ندبا إذا استطاع، وإذا لم يستطع فإنه يضع ظهر يده اليسرى على فمه ويكظمه قدر المستطاع. نعم. ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا، وإلا أي وإن لم يكظم، قال في شرحه وإن غلبه تثاؤب، مش تقول تثاؤب إعرابها تثاؤب إعرابها غلبه التثاؤب. نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، وإلا أي وإن لم يكظم، قال في شرحه لعدم قدرة إن غلبه، نرجع له، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، قلنا تثاؤب فاعل. طيب غيرت الأبيات إليك أبيات الفاعل، وش الفاعل؟ وتبغير. نعم. لا لا لا لا لا ذاك الخبر يا ابني، الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، لكن ذا الفاعل شو يقول؟ قلت لي بغيبها السؤال ويحيى. زائد الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسلم. طيب وقد يقال سعدا وكن هذه السيرة لا شيء لقد وش أكدوا نزل بس الأسبوع الجاي يمكن تحفظ إن شاء الله بين ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا وإلا لم يكظم إذا ما تمكن من أن يكظم هذا التثاؤب يضع كف يده اليسرى على فم لا يضع يده هكذا إنما يضع الكف لأجل أن يحول دون الشيطان كما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن لم يكظم قال في شرحه لعدم قدرته عليه وضع يده على فيه لحديث حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فاه رواه مسلم وللترمذي فليضع يده على فيه قال بعضهم اليسرى بظاهرها ليشبه الدافع له اليسرى بظاهرها ليشبه الدافع يعني كأنه يدفعه وإن بدره أي المصلي مصاب قد يكون هناك مصاب كل من هذا القبيل ما العمل وإن بدره أي المصلي بصاق أو مخاط أو نقامة أزاله في ثوبه وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد فبصق خارجه والآن الحمد لله كل واحد يمكن يكون في جيبه مناديل لكلينكس ولا كذا ويزيل ما أو يكون مثلا في المسجد في سلال فيه مناديل أما البصاق داخل المسجد وهو مخصوص فهذا لا هذا من الأمور المستحضرة. ويباح أن يبصق ونحوه بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه يعني لو كان يصلي في بر على الأرض فيجوز أن يبصق على يساره أو تحت قدمه. زاد بعضهم اليسرى بحديث فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم فركه فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ولحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها لأن المساجد كانت فيها رمل كلها فالبصاق في المسجد خطيئة وكفارة هذه الخطيئة أن يدفنها الإنسان. رواه مسلم. وهل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة قولان قاله السيوطي وبصقه في ثوبه أولى لأنه إذا بصق في ثوبه لا ينال المسجد أي ضرر أو تدنيس. وبصقه ونحوه في ثوب أولى من كونه عن يساره أو تحت قدمه لئلا يؤذي به ويكره بصقه ونحوه يمنة وأماما لظاهر الخبر واحتراما لحفظة اليمين ولزم من رأى نحو بصاق في مسجد حتى غير الباصق أن يقوم بتنظيفه أو دفنه إزالته من مسجد بخبر أبي ذر وجدت في مساوي أعمالها يعني أمتي النخامة تكون في المسجد فلا تدفن فإذا دفنت فذلك كفارة لها. رواه مسلم. وسن تخليق محله تخليق يعني وضع الخلوق وهو الطيب في محل النخامة إزالة الرائحة الكريهة أي طلي محل البصاق ونحوه بالخلوق وهو نوع من الطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الفروع. وسن أيضا في نفل صلاته عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته أي المصلي ذكره صلى الله عليه يعني وسلم في قراءة النفل لو قال محمد رسول الله والذين معه يقول صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة النفل إذا قرأ آية فيها ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لو قال صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة النفل. نعم نص وأطلقه بعضهم وسنة أن تكون الصلاة إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية وإن كان في فضاء صلى إلى سترة بين يديه مرتفعة قريب ذراع فأقل قدر ذراع والذراع ما بين المرفق إلى الأصابع. نعم لحديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليضع ولا يبالي فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك رواه مسلم. نعم. ومؤخرة الرحل عود في مؤخرته ود قادمته. نعم. وتختلف فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه أقل من الذراع. نعم. والمراد رحل البعير الذي يركبه الإنسان. نعم. وهو أصغر من القتب وسواء في ذلك الحضر والسفر خشي مارا بين يديه أو لا إذا أراد أن يصلي إلى سترة. نعم. خشي مارا بين يديه أو لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ويعرض له البعير فيصلي إليه. نعم. وعرضها أي السترة أعجب إلى الإمام أحمد. نعم. قال ما كان أعرض فهو أعجب إليه أعجب. وإذا لم يجد ذلك يخط خطا يجعل السترة ويخط خطا. نعم. لحديث سبر مرفوعا استتروا في الصلاة ولو بسهم رواه الأكرم فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه. نعم. وسن قربه أي المصلي منها أي حيث تكون السترة على مسافة 3 أذرع من قدميه يعني مثلا هنا ما يضع السترة عند الجهاز هنا لأن هذا يؤثر على الناس وإنما تكون السترة قدر 3 أذرع من قدميه. نعم. لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة يعني كثر 4-3 أذرع. نعم. رواه البخاري وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو 3 أذرع صلى إلى الكعبة وبينه وبينها الجدار الكعبة قدر 3 أذرع والذراع هو ما بين المرفق إلى الأصابع. نعم. رواه أحمد والبخاري وسن انحرافه عنها أي السترة يسيرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد لين لكن عليه جماعة من العلماء على ما قال ابن عبد البر وإن تعذر على مصل غرس عصا إذا تعذر غرس عصا وصلى إليه. نعم كان يكون في البر أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن تعذر على مصل غرس عصا وضعها بين يديه نقله الأكرم ويصح تستر ولو بخيط أو معتقده سترة أو يخط خطا فيكفي. نعم. أو معتقده سترة وسترة مغصوبة ونجسة كغيرهما قدمه في الرعاية وفيه وجه قال الناظم وعلى قياسه سترة الذهب وفي الإنصاف الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة. نعم. فإن لم يجد شيئا خط خطا كالهلال ويصلي إليه. نعم. وصلى إليه قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه يعني بعد الخط ثم لا يضره من مر أمامه، رواه أبو داود. فإذا مر من ورائه أي السترة شيء لم يكره لما تقدم. وإن لم تكن سترة فمر لا إن وقف بين يدي كلب أسود بهيم، أي لا يخالطه لون آخر بطلت صلاته الكلب. نعم. وكذا لو لا يعني ما بال الكلب الأسود دون الأحمر دون الأبيض؟ قالوا الكلب الأسود شيطان. نعم. وكذا لو مر بينه وبين سترته لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحم، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم. قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم وغيره. ولا تبطل إن مر بين يديه امرأة وحمار وشيطان وكلب غير ما سبق. كلب غير ما سبق وهو الأسود.